شرط ألا يبيعه الدين إلى أن الدين فاسد، لأنه شرط منافي مقتضى العقد، كشرطه ألا يستوفي الدين من دمه أو لا يباع ما فيه فتبه، أو شرط إن كاله بحقه في وقت كذا وإلا فوره له، أي بمنتهي الدين لم يصح الشرط وحده. بقوله عليه السلام: لا يغلط الرهن، رواه الأكرم وفسره الإمام بذلك. ويصح الرهن بالخبر ويقبل من قول الراهن في قدر الدين، كان قال مرتين هو راهن بألف، وقال الراهن بل بمئة، بل بمئة فقط، ويقبل قبوله أيضا في قدر الراهن. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وين وقفنا؟ لأنه فرط حيث لم يشهد ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل. أذن له، ما الذي أذن له؟ المرتهن، المرتهن أذن له أن يأخذ الرهن بدين تبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة، واضح ولا لا؟ فإذا تلف الرهن الذمة ما برئت، والأصل من التوثقة إبراء الذمة، فالذمة الآن ما برئت. إذا ادعى أنه تلف كما مر معنا لا يقبل قوله، إذا ادعى أنه رده له مثلا لا يقبل قوله إلا أن يأتي بينة أو يشهد، واضح ولا لا؟ لأن ما دام أن الرهن لأجل براءة الذمة، الذمة ما برئت الآن، لولا إبراء الذمة ما سلم الرهن له، واضح ولا لا؟ وإذا قبلنا قوله ما أبرأنا الذمة ولا نستفد من الرهن، واضح ولا لا؟ قال: فيرجع المرتهن على راهن ثم هو على العدل، يعني ثم الراهن يرجع على العدل، كما مثلنا في الدرس السابق أن عندنا راهن الذي عليه الدين، الذي عليه الدين هذا الراهن، والذي له الدين المرتهن، والذي عنده الرهن العدل، واضح ولا لا؟ فإذا ادعى العدل أنه تلف لا نقبل قوله، واضح ولا لا؟ ما الذي يطالبه؟ مر معنا أنه يطالبه المرتهن، طالبه المرتهن لأجل أن يأخذ حقه الراهن، ثم المرتهن يرجع على العدل في قضية مستقلة. قال: وإن كان القضاء ببينة لم يضمن لعدم تفريطه، هذا ظاهر، إذا قال إنه إني قضيته دينه وعنده بينة فإنه لم يضمن لأنه ما فرط، البينة إما شهود وإما كتابة إلى آخره. قال: سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، سواء كانت قائمة يعني ظاهرة موجودة، هذه قائمة كرجل موجود يشهد، أو كتابة بين أيدينا، أو معدومة غائبة شاهد لكن ميت متوفى، البينة هنا غائبة. فمثلا يأتي عندنا أناس يقول: نشهد أن فلان المتوفى شهد أن فلان قد قضى فلان، واضح ولا لا؟ أو كان الرجل غائب، نقبل قوله حتى تحضر البينة، يحضر الرجل غائب، فما دام فيه بينة فإنه لا ضمان عليه، سواء كانت البينة موجودة أو كانت البينة معدومة. قال: كما لو كان بحضرة الراهن لأنه لم يعد مفرطا، كما لو كان بحضرة الراهن، إذا قضى الدين بحضرة الراهن فإنه هنا لا ضمان عليه، هنا لا ضمان عليه، لأن مدام الراهن موجود انتهت القضية، مدام الراهن موجود والراهن الآن لم ينكر فهذا كالبينة. قال: كما لو كان بحضرة الراهن لأنه لا يعد مفرطا كوكيل في قضاء الدين، يعني كالوكيل الذي يقضي الدين عند غياب موكله. لكن مر معنا بالأمس أن بعض العلماء يستثني الشيء اللي يسير لو ما عنده بينة، لو قضى البقالة ريال أو نحوه وأنكر صاحب القرض قال لا ما قضاني ريال، هنا لا يحتاج بينه لأن الأمر يسير، الأمر يسير. قال فحكمه حكم العدل فيما تقدم، حكمه حكم العدل، يعني الوكيل حكم حكم العدل. لو قلت لسان خذ فلوس واقضي فلانا دينه، خذ هذه الفلوس واقضي فلانا دينه، فالوكيل أخذ الفلوس وقضى فلانا دينه، قضى الدين ثم أيه ولا لا، ثم بعد ذلك أنكر قال لا ما قضاني ديني، ما قضاني ديني. المسألة التي مرت معنا في العدل تمر معنا في الوكيل. الوكيل إذا عنده بينة نقبل، إذا ما عنده بينة فالأصل أنه لم يقضي الدين. فحكمه حكم العدل فيما تقدم لأنه في معنى، لأنه في معنى. قال وإن شرط أن لا يبيعه، شرع المصنف الآن بالشروط الفاسدة الغير مفسدة، لأن عندنا شروط فاسدة مفسدة للرهن، عندنا شروط فاسدة تفسد الرهن، وعندنا شروط فاسدة والرهن صحيح، عندنا شروط فاسدة والرهن صحيح. ثم أي دعونا نأخذ مثالا، لو اشترط شيء من مقتضى العقد يعني لابد منه، لو اشترطه نقول الشرط فاسد والرهن صحيح. مثال يطلب هدين قال أعطني رهن، قال خذ هذا الرهن لكن بشرط ما تبيعه إذا حل الدين ما يباع، ايش حكم الشرط هذا؟ هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن الأصل من الرهن أنه إذا حل الدين يقضى، يباع ويقضى الدين. فقال المصنف وإن شرط أن لا يبيعه، يعني لا يبيعه المرتهن الذي أخذ الرهن، وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد. فاسد ما الذي فاسد؟ الشرط ولا الرهن؟ الشرط والرهن صحيح. قال لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. ما هو مقتضى؟ مقتضى أن يباع الرهن إذا حل الدين ولم يقضي، هذا المقتضى. لولا هذا المقتضى ما احتجنا إلى الرهن. مثل لو واحد باع على إنسان سيارة وقال بشرط ما تستعملها ولا تركب السيارة ولا تقضي حاجاتك عليها، مش حكم الشرط؟ فاسد. لماذا؟ يعني ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد أن أتملكها وأستعملها، هنا ينافي مقتضى العقد. قال ففاسد لأنه شرط ينافي مقتضى العقد كشرطه ألا يستوفي الدين من ثمنه. أيضا لو اشترط، لو أعطاه الرهن قال أنا أعطيك رهن لكن بشرط ما تستوفي دينك من هذا الرهن، ما استوفي منه، مش حكم الشرط هنا؟ فاسد، لا يصح، لأن الغرض أن نستوفي الدين من الرهن. كشرطه ألا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه، أو لا يباع ما خيف تلفه، أيضا هذا شرط فاسد، أيضا هذا شرط فاسد. الذي يخاف تلفه انتبهوا، لو الرهن أشياء ممكن تتلف، لو الرهن مثلا بطيخ جح مثلا برتقال تفاح هذا هو الرهن، هذا يتلف، واضح ولا لا؟ اشترط عليه قال اشترط أنك ما تبيعه حتى لو تلف، لما أخذ المرتهن قال للمالك للراهن شرط ما تبيع الذي يتلف منه، هذا شرط فاسد، لأنه إذا تلف ولم يبيعه فإنه يكون عليه ضرر، يكون عليه ضرر. لكن الشرط فاسد والرهن صحيح. طيب ماذا يصنع بالبطيخ والتفاح والبرتقال؟ يبيعه ولا ما يبيعه؟ يبيعه إذا خيف التلف، وإذا بيع أين يكون ثمنه؟ يكون رهن، يكون مكانه، يكون مكانه. قال كشرطه ألا يستوفي الدين من ثمنه أو لا يباع ما خيف تلفه أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له. انتبه، هذا أيضا شرط يقول المصنف فاسد والعقد صحيح. اشترط قال أعطني رهن على ديني، قال هذه السيارة رهن، هذه السيارة رهن، لكن اشترط المرتهن قال إن جيتني بحقي في وقت كذا إذا حل الأجل إن أوفيتني وإلا في السيارة لي، السيارة لي. ها واضح ولا لا؟ المصنف يقول الشرط فاسد، ثم معي ولا لا؟ طيب لماذا الشرط فاسد؟ يقول لأن الرهن لا يجوز أن يؤخذ من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه، له غنمه عليه غنمه ما يؤخذ منه. أنت ليس لك إلا الوفاء من هذا أو من غيره، فلا يكون الرهن لك. واضح ولا لا؟ وظاهر كلام المصنف سواء الدين أقل أو أكثر. مثل لو أن الدين 50,000 والرهن قيمته 10,000 ريال، قال خلاص إن جئتني بوفائي وإلا فالرهن لي، يريد أن يأخذه عن 10 ويسقط 40، المصنف يقول ما يصح أيضا. واضح ولا لا؟ طيب، هذا ما ذهب إليه المصنف. وهناك قول آخر أنه إذا كان مساوي للدين أو أقل فإنه جائز. وما المانع؟ إذا كان الرهن يساوي 50 والدين 50 فإنه جائز، أو كان الرهن أقل من الدين فإنه جائز. وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه جائز. وقد ورد عن الإمام أحمد أنه اشترى من بقال شيئا ورهننا عليه، قال إن جئتك بالثمن وإلا فالنعلان لك، لأن الدين ها يساوي النعلين، وهذا قول قوي ما في إشكال. يعني إذا كان الرهن أقل من الدين فلا يصح، أقصد إذا كان الرهن أعلى من الدين فلا يصح. فلو كان الدين مثلا 10,000 والرهن يساوي 20,000، قال رهن لي، نقول هنا لا، هنا ما يصح، لأن فيه غليبة، عليه. أما إذا كان الرهن أقل من الدين فإن هذا لا بأس به، وصاحب الدين أسقط حقه، أسقط الزيادة لا يريدها. واضح ولا لا؟ فيكون هنا لا مانع، المصنف يقول أو شرط إذا جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، أي للمرتهن بدينه، يعني عوض عن دينه. يقول المصنف لا يصح، الشرط ويبقى الرهن صحيح. قال لم يصح الشرط وحده، يعني ها يعني وعقد الرهن صحيح، وهذا ما يسميها العلماء بالشرط الفاسد الغير أحسنت الغير مفسد، الشرط الفاسد الغير مفسد، لقوله عليه السلام لا يغلق الرهن، يعني لا يفارق صاحبه ولا يؤخذ منه، فالرهن له، غنمه عليه غرمه. وفسره الإمام مالك بذلك، يعني فسر الإمام مالك هذا الحديث أن يكون الرهن بدل الدين، فمعنى ما هي فسر الإمام مالك بذلك، استغفر الله، فسره الإمام بذلك، أنا قرأت ذلك مالك، فسره الإمام بذلك، يعني الإمام أحمد، يعني أن الإمام أحمد فسر الدين بأي شيء، أقصد فسر الحديث لا يغلق الرهن، فسر أن معنى الحديث أن يقال الرهن بدل الدين، إن أتاه بالدين وإلا فالرهن له، هذا معنى الحديث، يعني لا يؤخذ الرهن من صاحبه. قال ويصح الرهن للخبر، يعني أن الشرط فاسد والرهن يصح للخبر، يعني الحديث لا يغلق الرهن. قال ويقبل قول راهن في قدر الدين، بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بل بمئة فقط. هنا انتبهوا، القول قول من يوافق ما اتفق عليه. انتبهوا، لو شخص قال لشخص أنت تطلبني 1,000 ريال صح؟ قال لا أنا أطلبك 2,000، القول قول من هنا؟ ها اللي معه 1,000. لماذا؟ لأن 1,000 اتفق عليها، واضح لا؟ والزيادة ينكرها من هي عليه، فمن ادعى الزيادة عليه البينة، ما عنده بينة، القول قول من ينكر الزيادة، لأن الأصل براءة الذمة والأصل عدم الزيادة، فالقول قوله، لكن مرت معنا كثيرا كل من قلنا القول قوله ها فبيمينه، يقول المصنف ويقبل قول راهن في قدر الثمن، الآن الراهن الذي عليه الدين أو الذي له الدين، ها، الذي عليه الدين، يعني محمد يطلبني 1000 ريال أعطيته رهن، أعطيته رهن، الآن عنده رهن، واضح ولا لا؟ قال محمد وهو الراهن أنا أطلبك 1500 ريال، قلت أنا لا تطلبني 1000 ريال، من المرتهن؟ محمد الراهن أنا، القول قول من؟ قول الراهن، لأن الدين علي أنا، فأنا أنكر الزيادة، فمن أثبت الزيادة ها الذي يدعي الزيادة عليه البينة، فإن أتى ببينة ثبتت الزيادة، وإن لم يأتي ببينة فالقول قول من ينكر الزيادة وهو المدعى عليه، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول ويقبل قول راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هو رهن بألف، والمرتهن ها الذي له الدين، وقال الراهن الذي عليه الدين بل بمئة فقط، بمئة فقط، القول قول من؟ قول من من أقر بالمئة، أما من ادعى الزيادة فلا يقبل قوله إلا ببينة، لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واضح ولا لا؟ طيب قال ويقبل قوله أيضا في قدر الرهن، يقبل قوله أيضا في قدر الرهن، يعني يقبل قول الراهن، يقبل قول الراهن في قدر الرهن، يعني أنا رهنت، فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة، وقال رهن بل العبد وحده، فقوله لأنه منكر، أنا قلت لمحمد ها أنا رهنت عندك بديني سيارة وأرض، واضح ولا لا؟ قاله لا أنت رهنت الأرض وحده، القول قول من؟ نعم قول الراهن الذي هو أنا، قول الراهن، أنا قلت رهنت عندك الأرض، انتبه، فإذا قال المرتهن من المرتهن؟ محمد أرهنتني هذا العبد والأمة، قال أنت أعطيتني رهن السيارة والأرض، أنا قلت لا أنا أعطيتك رهن الأرض فقط، القول قول من؟ قول الذي عليه الدين، قول الراهن، لماذا؟ لأن ينكر الزيادة، ومن ادعى الزيادة فعليه البينة، ويقبل قوله أيضا في قدر الرهن، فإذا قال المرتهن ورهنتني هذا العبد والأمة، وقال الراهن بل العبد وحده فقوله وقوله، طيب لماذا؟ قال لأنه منكر، لأنه منكر، لأنه منكر، هل واضح ولا لا؟ طيب ويقبل قوله أيضا في رده، إذن كم عندنا مسألة الآن يقبل قول الراهن فيها؟ المسألة الأولى في قدر الدين يقبل قول الراهن الذي عليه الدين، واضح؟ المسألة الثانية ها في قدر الرهن، قدر الرهن، قال رهنتني أرض وسيارة، قلت لا رهنتك الأرض، يقبل قولي، لماذا؟ لأنه يدعي شيء زايد يحتاج إلى بينة. الحالة الثالثة أن يدعي الرد، رهنت عنده الأرض قال رددتها لك، قلت لا ما رددتها، فالقول قولي، لماذا؟ انتبهوا لهذه المسألة، مسألة الرد ينطبق حتى على الدين، لو أنك أعطيت شخص 1000 قال نعم لكن قضيته دينا، القول قول من؟ قول من يقول ما قضيتني ديني، لماذا؟ لأنهما اتفقا على الدين، هو الآن أقر أنه أعطاه 1000 صح؟ لكن هل ردها؟ لا، احتاج إلى بينة، الآن أعطيته رهن قال رددته لك، مدام قال رددته لك اعترف بالرهن أو لم يعترف، إذن الرد يحتاج إلى بينة، فيقبل قول من؟ ها قول الراهن الذي هو المالك، قول الراهن، ولهذا يقول المصنف ويقبل قوله أيضا في رده، لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد، وإذا ادعى الرد فعليه البينة، إذا ادعى الرد فعليه البينة. يقول المصنف بأن قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن، أنكر الراهن فقوله قول، لماذا؟ لأن الأصل معه، ثم معي، طيب ما هو الأصل؟ الأصل معه، ما هو الأصل؟ عدم الرد، لماذا هذا هو الأصل؟ لماذا جعلناها الأصل؟ نعم أحسنت، لأن هو اتفق، اتفقنا جميعا. أنا قلت الرهن عندك، قالوا نعم أعطيتني الرهن، مدام قال رددته فقد اعترف أولا بأنه أخذه، صح؟ إذن يحتاج البينة في رده، فالأصل عدم الرد. إنسان أقرض شخص 1000 ريال، هذه مسألة خارج الرهن لكنها مثلها، أقرضه 1000 ريال، قال أعطني 1000، قال أعطيتك، فتخصم إلى القاضي. القاضي بماذا يحكم؟ بأن الأصل عدم الرد. لماذا؟ لأنه الآن أقر أنني أعطيته 1000 ريال سلف، أقر بها، فيحتاج بينة تنقلنا عن هذا الأصل الذي اتفقنا عليه، وهو الأصل عدم قضاء الدين. واضح ولا لا؟ هنا الأصل عدم رد الرهن، بأن قال المرتهن رددته إليك وأنكر الراهن، فقوله لأن الأصل معه والمرتهن قبض العين لمنفعته. إذن نحن عندنا الآن شيئين، عندنا شيء الأول أن الأصل قبض الرهن وعدم رده، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني أنه قبض الرهن لمصلحته هو، فإذا كان لمصلحته ما نقبل براءة ذمته إلا ببينة، ما نقبل رد إلا ببينة. الآن هو لما أخذ الرهن لماذا أخذه؟ ليستوثق لدينه، صح ولا لا؟ إذن هو قبض الرهن لمصلحته هو أو لمصلحة الراهن؟ لمصلحته هو، فنحتاج أن نقيم عليه البينة لأنه متهم، اتهم أنه يقول رددته لتبقى له مصلحته ولا يغرم، واضح ولا لا؟ فيحتاج بينة ينقلنا عن الأصل. والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. إنسان استأجر سيارة، استأجر بيتا، واضح ولا لا؟ ثم ادعى أنه رد السيارة لصاحبه، قال المالك لا ما رددها لي، القول قول من؟ قول المستأجر، لأن الأصل عدم الرد، صح ولا لا؟ الآن هما اتفقا على أنه استأجرها، صح ولا لا؟ ولم يتفقا على أنه ردها، اختلف. فمن دام اختلف فمن يدعي الرد هو المدعي عليه البينة، ومن ينكر الرد هو المدعي عليه. فمن ادعى الرد عليه البينة وإن لم يكن هناك بينة نرد إلى المدعى عليه. واضح المباضح؟ طيب، قال كالمستأجر. ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا إلى آخره، يقبل قول الراهن. يعني قال أعطيتك رهن عصير، قال لا أعطيتني رهن خمر، واضح ولا لا؟ القول قول من؟ ها، قول الراهن أعطيتك عصير. لماذا؟ لأن الأصل عدم الخمر، الخمر لا يباع ولا يشترى ولا ينفع في الرهن ولا فائدة منه، فالأصل أنه ما يباع، شيء له ثمن، واضح ولا؟ طيب، قال ويقبل قوله أيضا بكونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه، في عقد شرط فيه، يعني شرط فيه العصير، في عقد شرط فيه العصير، يعني قال أنت رهنتني خمرا، قال لا أنا رهنتك عصير، رهنتك عصير، والعصير مشترط في العقد، مشترط في العقد أنه عصير، واضح ما هو واضح؟ طيب، بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك، قبل على ذلك وأقبضه له، يعني الراهن أعطاه العصير أقبضه له. ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ العقد، كان خمرا فلي فسخ العقد، فالقول هنا، وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ، فقوله قول من؟ قول الراهن، قول الراهن، لأن الأصل أنه عصير، لأن الغرض من الرهن التوثيق وقضاء الدين. قال فلا فسخ، فقوله لأن الأصل السلام، الأصل السلام، يعني الأصل أن الرهن ما يكون محرم، الأصل عند المسلمين أن ما يرهن هو ما يباع ويشترى، هو ما يباع ويشترى، أما المحرم فالأصل أنه لا يرهن ولا يباع ولا يشترى ولا يتبادل، واضح ولا لا؟ فنبقى على الأصل. قال وإن أقر الراهن أنه، أي أن الرهن ملك غيره، قبل على نفسه دون المرتهن، دون المرتهن، انتبهوا، أقر الراهن، من الراهن؟ أنا الراهن، والمرتهن محمد، واضح؟ بعدما أعطيت الرهن أنا أقريت، قلت الرهن ملك لفائز، أصل الرهن ملك لفائز. الآن ما دام أنا اعترفت كل من الرهن يكون ملك فائز، ما في إشكال، لكن يقبل إقراري علي لا على المرتهن، والمرتهن يبقى عنده وما يخرج منه، يبقى توثيقه، إلا إذا أقر قال نعم ولا نأخذه منه، لكن ما أقر، الكلام على أنه ما أقر، فيقبل إقراري أنا. أنتم معي ولا لا؟ ما الفائدة من قبوله؟ الفائدة إذا انتهى الأجل قضيت الدين وأخذت الرهن لفائز أن يطالبني يقول أعطني رهني هو لي، هذا الغرض من كون إقراري يكتب علي وأنا ملزم به، واضح ولا لا؟ طيب الآن يقبل قولي ولكن يبقى الرهن عند المرتهن، ولهذا يقبل من وجه ولا يقبل من وجه آخر. يقول انتبه، وإن أقر الراهن أنه أي أن الرهن ملك غيره قبل على نفسه علي أنا دون المرتهن، دون المرتهن، فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن. متى رده الفائز؟ إذا انفك الرهن. طيب لو قلت لا ما هو الفائز يقبل قولي؟ لا ما يقبل، خلاص مدام قررت انتهى، خلاص الإنسان يؤخذ بإقراره، يؤخذ بإقراره. قال فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن، أو أقر أنه أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن. إن أقر أنه جنى، المسألة الأولى ها أقر أن الرهن لفائز انتهينا، واضح ولا لا؟ المسألة الثانية الرهن عبد، أنا رهنته عبد، واضح ولا لا؟ فقلت إن العبد جنى، إن عبد جنى على فلان، الآن جناية العبد على فلان إقرار مني، الآن أنا أدفع هذه الجناية، صح؟ أدفعها ممن؟ من العبد هذا، لأنه عبدي وجنى، لكن يقبل إقراري علي ولا يقبل على المرتهن. لماذا؟ لأننا إذا قبلنا على الراهن والمرتهن ها أبطلنا حق محمد من التوثيقة. ثم أي؟ طيب قال أو أقر أنه أي أن الراهن جنى، أي أن الرهن جنى قبل إقرار الراهن الذي هو إقراري أنا إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن، ما هو؟ محمد. إن كذبه إن قال ليس بصحيح، أما إذا قال صحيح انتهى، هو الذي أسقط الرهن من نفسه، لكن إذا قال لا ليس بصحيح أنا لا أصدق هذا الكلام، لأنه يظن أن من أقر يريد أخذ الرهن منه، فهنا يبقى إقرار الراهن صحيح والمرتهن له حق إمساك الرهن وحبسه. قال لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه، يعني إذا كان المرتهن كذب الراهن واضح ولا لا؟ يبقى الرهن عنده لأن الرهن متهم أن يسقط حق المرتهن، واضح ولا لا؟ لأنه متهم في حقه. وقول الإنسان على غيره غير مقبول، إيش عندكم مكتوب؟ قول من؟ قول الغير على غيره، نعم مو نسخة واحدة كلنا، أي لابد لابد أن تراجع، على كل أنا معدلها بالقلم عندي، وقول الإنسان على غيره لما كنا نقرأه في الجامعة، لكن هذا كل يحتاج يراجع الأصل، ما أظن المعنى صحيح، المعنى يعني وقول الإنسان على غيره غير مقبول، وقول الغير على غيره غير مقبول، المعنى واحد. قال وقول الغير على غيره غير مقبول، غير مقبول، نعم ما كل شخص يدعي على إنسان نقبل قوله، لو يعطى الناس بدعواهم ها لدع رجال دماء قوم وأموالهم، فلا تقبل دعوة الشخص على غيره غير مقبولة. قال وحكم بإقراره بعد فكه، ها أقر إن الرهن لفلان من الناس، أقر إن الرهن إذا كان عبد جنى، الإقرار هنا مقبول، مقبول إقراره، لكن متى نحكم به؟ إذا انفك الرهن، نحكم بأنه ملك لمن أقر له، ونحكم بأنه جنى، واضح ولا مو واضح؟ أما قبل فك الرهن لا نحكم به، نعم يؤخذ بإقراره، إقراره صحيح، لكن ما نحكم به، ما نخرج الرهن من المرتهن إلا إذا صدقه، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ هي المسألة واضحة؟ من ما أيهما الجناية؟ نعم إيه ما علم، ما أخبر الناس طبيعي، ما أخبر يعني أنا مثلا لو عندي سيارة ما هي ملكي ورهنتها ما حد يعلم، لكن كلام المصنف هنا أنه متهم بكذبه، يعني متهم أنه ليس تلي فائز، هذا معنى كلام. لكن لو قدر أن الإقرار صحيح خلاص يؤخذ به، لكن يبقى الرهن، يبقى الرهن. واضح ولا لا؟ نعم نعم نعم ما يؤخذ الرهن، يبقى عند صاحبه لأن هذا متهم. واضح ولا لا؟ في تضييع حق مسلم. فنحن إذا أخذنا الرهن وسلمنا فائز معناها أعطينا فائز حقه وأبطلنا حق غيره. وهل هناك دليل أن نبطل حق شخص آخر؟ لا، نقدم من حقه مشغول بالرهن. واضح لا؟ فإذا قضي الدين ما نأخذ بإنكار الرهن لو أنكر. واضح لا؟ طيب. قال وحكم بإقراره بعد فكه، أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه، يعني إذا أوفى الدين أخذنا الرهن ورددناه إلى من أقرناه له أو أبرأه، قال سامحتك في ديني، هنا انفك الرهن. إلا أن يصدقه المرتهن، إذا صدق يبطل الرهن، ما عاد لشيء، خلاص نأخذ الرهن منه مباشرة. إذا قال الراهن الرهن لزيد، قال نعم صحيح لزيد، خلاص هو الذي أبطل حقه. إذا قال الرهن جنى، خلاص نأخذ الرهن، هو الذي أبطل حقه. إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن لوجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ اعترافه، اعترافه هو المقتضي لإقرار الرهن، هو المقتضي لإقرار الرهن. السالم عن المعارض، السالم عن المعارض يعني ما عندنا أمر يعارضه، ما عندنا أمر يعارض هذا الإقرار، ما عندنا أمر. قال ويسلم للمقر له به، يعني إذا المرتهن أقر قال نعم، قلنا الرهن لفائز، قال نعم لفائز، هنا يبطل الرهن، يبطل الرهن. فنأخذه ويسلم للمقر له به، المقر له بالرهن. واضح ولا لا؟ طيب. ويسلم للمقر له به. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل هذا الفصل عقده المصنف للانتفاع في الرهن، هل يصح أن الإنسان ينتفع في الرهن إذا كان عنده؟ وأيضا إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة وإصلاح، هل للمرتهن أن يصلحه؟ هذا الغرض من هذا الفصل. يعني لو كان الرهن مثلا بيت، كان الرهن بيت وتكسرت أبواب أو انهدم جدار، هل للمرتهن إصلاح هذا الجدار؟ وإذا كان الرهن حيوان، هل للمرتهن أن يحلبه ويركبه مقابل ما ينفق عليه إلى آخره؟ عقد المصنف هذا الباب لهذا الغرض. فقال رحمه الله تعالى وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب وأن يحلب ما يحلب. أولا انتبهوا، إذا كان الرهن ليس بحيوان، ليس بحيوان، فإنه لا يجوز الانتفاع منه باتفاق. إذا كان الرهن ليس بحيوان فإنه لا يجوز الانتفاع منه باتفاق، يعني المرتهن لا يجوز انتفاع المرتهن من الرهن باتفاق، لأنه ملك غيره، لأنه ملك غيره، ولا يجوز الانتفاع بملك الغير إلا بإذنه، إلا بإذنه. واضح ولا لا؟ أما إذا كان حيوان ويدخل في الحيوان، ها الحيوان الذي يحلب ويركب ويدخل فيها الأمة، الأمة تعتبر حيوان حي، لأنه يسمون الإنسان حيوان ها ناطق، وإنما استثني الأمة لأن المذهب الحقوها بالحيوان، الحقوها بنفقة الحيوان، لكن ما عدا الحيوان الذي يحلب ويركب وما عدا الأمة فإنه لا يصح الانتفاع به باتفاق، يعني المرتهن لا ينتفع به. قال وللمرتهن، هنا شرح المصنف بما يركب وما يحلب كالإبل والغنم والبقر، فهل للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب مقابل النفقة؟ أما بدون نفقة لا، لأن الدابة تحتاج إلى علف، تحتاج إلى ماء، فهنا يجوز أن يركبها بقدر قيمة العلف والنفقة، ويجوز أن يشرب من ألبانها بقدر ما ينفق عليها فقط، لا يأخذ أكثر، لا يتجاوز. وهذا المذهب، مذهب الحنابلة يجوز، مذهب الحنابلة يجوز كما ذهب إليه المصنف، أن ما يركب وما يحلب ينتفع به مقابل النفقة، مقابل ما ينفق عليه. القول الثاني الجمهور العلماء أنه لا يجوز، جمهور العلم لا يجوز الانتفاع لا بما يركب ولا بما يحلب، كغيره من سائر الأموال المرهونة، فإنه لا يجوز. واستدلوا بقوله لا يغلق الرهن من صاحبه، الجمهور لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني ما يجوز أن يعتدى على الرهن ولا يؤخذ، لكن المذهب يقولون أن هذا الحديث عام، هذا الحديث عام في الرهن عموما، ويخص منه ما يحلب وما يركب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف هنا في البخاري: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق. هذا في الصحيح، وهذا هو الأقرب، الأقرب ما ذهب إليه الحنابلة، الأقرب ما ذهب إليه الحنابلة أنه يجوز الرهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، قد نفقته، لكن لا يركبه بأكثر من نفقته، لا. إذا كان ينفق عليه مثلا في الشهر 1000 ريال، ينفق عليه مثلا في الشهر 1000 ريال، ها، فإنه لا يركبه ويحلبه بأكثر من 1000 ريال، ينتفع من ركوبه ومن حلبه من 1000 ريال فأقل، ما ينتفع منه بأكثر. قال رحمه الله تعالى: وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل، متحريا للعدل، يعني لا يجوز أن يستغل هذا الأمر ويستعمله، يركبه ويحلبه بأكثر مما ينفق عليه، لا يجوز، بل يتحرى العدل، يعني يركب ويحلب بقدر ما يعادل قيمة النفقة، بما يعادل قيمة النفقة. قال: بلا إذن راهن، بلا إذن راهن، ما يحتاج الإذن، لماذا؟ يقول: لأنه مقابل النفقة، لأنه مقابل النفقة، لقوله عليه السلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. يعني قوله بنفقته يعني بقدرها، يعني بقدر النفقة، هذا النفقة. فإذا كان مثلا ما يركب لكنه يحلب، مثل الظعن، مثل الغنم تحلب ولا تركب، هنا يأخذ من الحليب بقدر النفقة، إذا كان نفقة تكلف 500 ريال في الشهر، يأخذ من الحليب ما يعادل كم؟ 500 ريال ولا يزيد، يتحرى العدل. قال: وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، هذا أيضا حنابلة ألحق الأمة، أما الجمهور لا، الجمهور الجميع ما يركب وما يحلب والأمة وما عدا الحيوان كله لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن مالكه، لكن الحنابلة رخصوا فيما يركب ويحلب، ورخصوا أيضا في استرضاع الأمة. فإذا كان الرهن أمة، إذا قال أعطني رهن، قال هذه الأمة رهن، واضح ولا لا؟ وعنده طفل تحتاج إلى رضاع، ها، يقول المصنف يجوز أن تسترضع الأمة، يجوز أن تسترضع بقدر، ها، بقدر النفقة، يعني بقدر قيمة غداها وعشاها ونفقات إلى آخره، بقدر ما ينفق، قدر ما ينفق عليها. قال: وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه، خلاص. وهذا عند جميع العلماء، هذا عند جميع أهل العلماء، عند جميع العلماء، كما نقل ذلك بالرشد، كما نقل ذلك بالرشد وابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، فإنه لا ينتفع منه، لا ينتفع منه، لأنه مال لمسلم، ولا يجوز الانتفاع بمال المسلم إلا بإذنه، لا يجوز الانتفاع بمال المسلم إلا بإذنه، إلا بإذن مالكه. قال: وإن أنفق على الحيوان أو الرهن، وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع إلى آخره. إذا أنفق على الحيوان، يعني أخذ رهن بعير وأنفق عليه، يشتري له علف وماء، وصاحبه قريب، يعني يستطيع أن يستأذن، ليس الاستئذان كلفة، لا يحتاج إلى سفر، هو قريب، لكنه لم يستأذن، فهنا لم يرجع، هنا لم يرجع. يقول المصنف حتى لو نوى الرجوع، حتى لو نوى الرجوع، لماذا؟ لأن حكم حكم المتبرع، كيف تترك الاستئذان والمالك موجود؟ واضح ولا لا؟ كيف تترك الاستئذان والمالك موجود؟ إذن هو متبرع، وممكن أن المالك أيضا لا يرضى بذلك، ممكن يقول لا أنا أنفق عليه، لا تنفق أنت. فما دام أن الاستئذان ممكن وليس فيه مشقة ولا كلفة، فإنه إذا أنفق ليس له الرجوع. فلو اشترى لها علف مدة شهر، اشتري لها علف وما، ثم بعد شهر قال أعطني 1000 ريال، أنا أنفقت عليها 1000 ريال علف وما، وهو قريب جاره بجواره، نقول هنا هو بالخيار، إن شاء يعطيه وإن شاء ما يعطيه. لماذا؟ لأن هذا حكم متبرع، حكم متبرع، والمالك قد لا يأذن، فهنا ليس له الرجوع. يقول وإن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع. طيب قال أنا ما تبرعت، ما نويت أتبرع أصلا، تبرع إحسان في أجر، أنا ما نويت التبرع. نقول له إذن أنت الكلمة اللي بعدها ما هي؟ مفرط. إذا أنت ما نويت أنت مفرط. قال لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه، مع قدرته عليه. طيب هذا إذا كان يستطيع أن يستأذن المالك. المسألة الثانية، إذا أنفق على الرهن مع تعذر استئذان المالك، يعني المالك في بلد آخر، أو المالك غاب غيبة بعيدة لا يعلم أين مكانه إلى آخره، أو كان المالك محبوس في سجن ما يتمكن من الذهاب إليه واستئذانه، فهنا ماذا يصنع؟ انتبهوا، هذه المسألة لها 3 حالات وقد مرت معنا في مسائل كثيرة. المسألة الأولى أن ينوي التبرع، الحالة الأولى أن ينوي التبرع، فهذا ليس له الرجوع لأن عاد في هبته، ليس له الرجوع. الحالة الثانية أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع، ركزوا معي، فهنا له الرجوع. واضح محمد؟ أكيد. طيب له الرجوع، ما هي الحالة الأولى محمد؟ الحالة الأولى ما هي؟ أن ينوي أن لا يرجع، فهنا لا يرجع لأنه التبرع. الحالة الثانية أن ينوي الرجوع، فهنا يرجع المالك، له أن يرجع. الحالة الثالثة ألا ينوي شيئا، ينفق على الحيوان ولا ينوي الرجوع من عدمه، سكت. ها واضح ولا لا؟ المذهب ليس له الرجوع، والراجح له أن يرجع. المذهب ليس له الرجوع، والراجح له أن يرجع. ها واضح ولا لا؟ ولهذا عندكم هنا اختلف الحجاوي والبهوتي في هذه المسألة إذا لم ينوي شيئا. واضح ولا لا؟ الحجاوي يقول له الرجوع، معنى كلام الحجاوي، معنى كلام له الرجوع، والبهوتي يقول ليس له الرجوع. لا تشغلكم القراءة، انتبهوا نقرأ سوا. واضح ولا لا؟ كم لها حالة الآن؟ 3 حالات. طيب قال وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع، هذه الحال الأولى بنية الرجوع، رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم، يعني لو لم يستأذن القاضي، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول يستأذن القاضي، إذا لم يجد المالك يستأذن القاضي. قال لاحتياجه لحراسة حقه، المرتهن يحتاج أن يحرس الرهن، لأنه لو لم ينفق عليه لم مات الرهن وهلك، فيحتاج، والمالك غير موجود فله أن ينفق، ونوى الرجوع متى ما أتى المالك يرجع. قال وكذا وديعة، وديعة وعارية، أيضا إذا كان الإنسان عنده وديعة فإنه إذا أمكن أن يستأذن المالك ما يزال ينفق عليها حتى يستأذن المالك، لكن إن تعذر ها ينفق على الوديعة وجوبا، إذا أيضا خشي التلف، لو كانت الوديعة مثلا ناقة من الإبل أو من الضان أو من الغنم، فإن لم ينفق عليها ماتت، يجب أن ينفق عليها. ثم هل يرجع ولا يرجع؟ الحالات 3. قال والعارية، لو أخذ دابة عارية، مو بس الدابة، حتى في البيت كما سيدكم وصل، حتى في البيت لو أخذ من أسقط، حتى في السيارة، لو أخذ السيارة عارية، السيارة عارية وفرغ الزيت، الماكينة ما فيها زيت، لو لم يضع الزيت ها انفقعت الماكينة، صح ولا لا؟ طيب هل اشتري زيت يضع؟ اذا كان المالك موجود لابد ان يستأذن، اذا كان ما هو موجود ها يضع يشتري الزيت، هل يرجع ولا يرجع؟ حسب الحالات السابقة. قال ودواب مستأجرة هرب ربها، أيضا هذا حكمه، إنسان استأجر دواب للحرث أو للزرع وهرب صاحبها، هرب غير موجود، الدواب هذه نفقتها على من؟ على المالك، لكن المالك الآن غير موجود هرب، إذن المستأجر يجب أن ينفق عليها حتى لا تموت، والنفقة على من؟ على المالك. فإذا أنفق على الدواب التي استأجرها من زيد وزيد هرب، هنا هل يرجع ولا يرجع؟ كما سبق. نعم. قال ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع، إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع. طيب نرجع الكلام الحجاوي والبوتي، انتبهوا السطر الأول، الحجاوي ماذا قال؟ نرجع المتن من أول، قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، صح؟ وإن تعذر رجع. الحجاوي ما استفصل، ما قال نوى أو لم ينوي، ما معنى كلامه؟ أنه إذا لم ينوي فإنه يرجع، طب معي ولا لا؟ يرجع، لأنه ها أطلق الحجاوي أطلق، قال رجع وسكت، دل على أنه له الرجوع إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا نوى عدم الرجوع فقط، واضح ولا لا؟ إذا الماتن الذي هو الحجاوي يرجح خلاف المذهب، أنه إذا لم ينوي الرجوع، إذا لم ينوي شيئا فإن له الرجوع. البهوتي لا ذكر هذا القيد، لأنه يرى أنه إذا أطلق لم ينوي الرجوع من عدمه فليس له الرجوع، واضح ولا لا؟ والأقرب في هذه المسألة كلام الماتن أو الشارح؟ المات الحجاوي. طيب قال ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها، عند تعذره، أما إذا كان بإمكانه أن يستأذنه فليس له أن ينفق عليها إلا بإذنه. قال بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. طيب هو أنفق على الرهن، يعني الآن المالك غير موجود، مالك الرهن أو مالك الدواب المستأجرة، الحكم واحد، انتبهوا معي، الحكم واحد في الدواب المستأجرة والرهن، ما تمكن من استئذان المالك وأنفق عليها بنية الرجوع، ولنفرض بنية الرجوع، الآن أراد أن يرجع كم يأخذ من المالك؟ انتبهوا، عندنا نفقة وعندنا نفقة المثل، عندنا النفقة التي أنفقها وعندنا نفقة المثل، هو يرجع بالأقل، هو يرجع بالأقل، مثلا هذه الدابة النفقة عليها في الشهر 500 ريال، واضح؟ وهو أنفق عليها 800 ريال، كم يرجع؟ 500، لأن هذه نفقت هذه الدابة، أما الزيادة تبرع منه ما يرجع، واضح ولا لا؟ بالأقل. طيب هذه الدابة نفقتها 500 ريال في الشهر وهو أنفق عليها 300 ريال، كم يرجع؟ بالثلاثمية، لأن هي التي أنفقها، واضح لا؟ إذن هو إذا كان له الرجوع وراد أن يرجع فإنه يرجع بالأقل، إن كانت النفقة أقل يرجع بالنفقة، هو ما زاد منه تبرع ليس له ذلك، وإن كانت النفقة أكثر لكن أنفق عليها بأقل يرجع بالأقل، لأنه هو الذي دفعه، ما دفع زيادة عليه، تضح ولا ما تضح؟ ها طيب قال بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل، يعني إذا كان الذي أنفق أقل من نفقة المثل يرجع بما أنفق، وإذا كان نفقة المثل أقل لكنه أنفق أكثر فإنه يرجع. طيب يعني مثل الآن دعونا مثلا إنسان عنده استأجر جمل، والجمل في الشهر يأكل كم برسيم؟ ما في أحد ضبطوا الأعلاف هذه كم؟ ولنفرض أن الجمل يأكل في الشهر 10 لبنات من البرسيم، وكل لبنة قيمتها 110 ريال، كم قيمة 10؟ ها 100، صح ولا لا؟ طيب هو أنفق عليها في الشهر 20 لبنة ب200 ريال، زاد عن نفقة المثل ولا ما زاد؟ زاد كم يأخذ؟ يرجع بكم؟ يرجع قيمة العشرة 100 ريال. طيب ما أنفق عليها 5، ما أنفق عليها بما تستحق، أنفق عليها 5. إذن هي نفقت الجمل في الشهر 100 ريال، لكن هو أنفق 50 ريال، كم يرجع؟ يرجع بما أنفق. قال بالأقل مما أنفق أو نفقت المثل. ولو خرب الرهن، لما انتهى المصنف من الدواب الذي له نفقة إلى آخره، شرع مصنف الآن بالدار ومثل السيارة ونحو. لو رهن دارا أو استأجر دارا وسقط منه جدار، سقط منه جدار، ولا بد أن يقيم هذا الجدار، لو لم يقيمه لهلك البيت. هنا له ذلك، لكن كما سبق إن كان المالك موجود يجب استئذانه، وإن كان غير موجود نقول ينفق عليه يصلحه، ثم هل يرجع ولا يرجع كما سبق. قال ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط لأنها ملكه. انتبهوا لهذه المسألة، رجع بآلته فقط. طيب الآن إذا أراد أن يبني سقط جدار، هنا له أن يبني الجدار، له أن يبني الجدار، لكن لا يأخذ أجرة العامل، أجرة العامل ما يأخذها، يأخذ الآلة، قيمة البلوك، سمنت، حديد إلى آخره، الخشب، هذا يأخذه. أما أجرة العمل لا يأخذها. وما الفرق بين هذا وبين الحيوان؟ يقول لأن الحيوان يتوقف على الهلاك، ها، يتوقف على عدم النفقة هلاكه، يتوقف على عدم النفقة هلاكه، فالنفقة الحيوان لأجل نفسه، لأجل نفسه. أما الجدار، أما الجدار فإنه لأجل أن يحفظ مال المسلم، لأجل أن يحفظ مال المسلم. وحفظ مال المسلم واجب ولا غير واجب؟ واجب. وهذه لها أمثلة، لعلنا نذكر المثال على عجل يكون معنا أيضا في الدرس القادم. الآن لو إنسان وجد لقطة، لقطة، فإنه يأخذها، يأخذها حفظا لمال المسلم، حتى لو شخص حرامي يأخذها. لكن لو أن هذه اللقطة تحتاج إلى أجرة في إيش اسمها، في نعم نعم إيه لا أقصد بالتعريف، بتعريفها يعني يحتاج أجرة، ناس يعرفونها من فقد كذا، من فقد كذا، فإن يجب أن يدفع هذه الأجرة، يجب، لأن التعريف ها واجب، التعريف واجب. فحفظ مال المسلم وإيصاله إليه واجب عليك ولو كلفك النفقة. صلى الله عليه وسلم.